إن الحديث عن فاطمة بنت رسول الله حديث مغدق الثمار، عظيم الشأن، حديث ذو شجون، حديث له حلاوة وطلاوة، وري ونماء، ورونق وجمال وبهاء. فاطمة بنت رسول الله تربت في بيت النبوة، وتعلمت من مشكات الرسالة، وتخرجت من مدرسة أبيها صلى الله عليه وسلم، وتفقهت ونهلت من علم زوجها علي بن أبي طالب، وتعلمت الحياء من أمها من خديجة بنت خويلد. فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل البعثة النبوية بخمس سنين في مكة، وقريش كانت تبني الكعبة، وفاطمة تكنى بأم أبيها لأنها عوضته حنان أمه، وتلقب بالزهراء. هي أم السبطين، أم القمرين، أم الخيرين، أم الحسن والحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم له من البنات أربع بنات، ترتيبهن في السن كالآتي: أكبر بنات النبي هي زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وبنات النبي جميعا كلهن من خديجة. وفاطمة رضي الله عنها هي أصغر بنات النبي، وهي أحب بنات النبي إلى قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء هذه الأمة، أفضل امرأة خلقها الله في أمة محمد هي فاطمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ المجد يشرق من ثلاث مطالع: من مهد فاطمة فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، جبريل بالتوحيد قد رباها. هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. وفاطمة هي أشد الناس شبها برسول الله. تقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من فاطمة. وكان النبي إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها بجواره، وأنا لا أشك لحظة ولا مثقال ذرة أن النبي يحب أحدا من الخلق أكثر من فاطمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كانت فاطمة رضي الله عنها امرأة صالحة، عابدة، قانتة، صوامة، قوامة، قانعة باليسير، صابرة على حياتها وشظف العيش وشدته، حريصة على طاعة أبيها واتباع سنته. وفاطمة رضي الله عنها لم يؤثر عنها كذب في الحديث، أو إخلاف لموعد، أو تصرف مشين. تقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. وفي يوم من الأيام قال النبي لفاطمة: يا بنيتي، إني أحبك فأوصيك لا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان الصحابة يعرفون مكانة فاطمة عند النبي، فتسابق الصحابة إلى خطبة فاطمة. أول من تقدم لخطبة فاطمة هو أبو بكر الصديق، فاعتذر له النبي. ثم تقدم لخطبتها عمر بن الخطاب، فاعتذر له النبي. يقول علي بن أبي طالب: فقالت لي امرأة: يا علي، ما يمنعك أن تخطب فاطمة؟ فقلت لها: لا يوجد عندي شيء أتزوج به، أنا شاب فقير. فلا زالت ترجيني حتى ذهبت إلى رسول الله ولبست الجبة ودخلت على النبي في بيته، فلما قعدت بين يديه أفحمت. قال: وكنا نجله ونعظمه، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة من رسول الله. ثم قال النبي: يا علي، ما الذي جاء بك؟ ألك حاجة؟ قلت: يا رسول الله، جئت لحاجة غير أني أستحي أن أذكرها. قال: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما جئت إلا لهذا. فقال النبي: مرحبا وأهلا. ورحب النبي بهذه المصاهرة. ثم قال له النبي: هل عندك شيء تستحلها به؟ يعني هل عندك مهر؟ والمهر في الإسلام لا بد منه، قليلا كان أو كثيرا. والنبي يعرف أن عليا لا يملك درهما ولا دينارا ولا مالا ولا أرصدة ولا ذهبا ولا فضة، ولكنه يملك تاجا على رأسه ووساما على صدره. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم قال له النبي: أين درعك الحطمية التي أهديتك إياها؟ والدرع هي عبارة عن قطعة من الحديد تستخدم أثناء الحروب، وقيمة الدرع 400 درهم. فذهب علي بن أبي طالب إلى بيته يطير من شدة الفرح، وجاء بالدرع وقدمه مهرا لفاطمة، وعقد النبي لعلي على فاطمة. والذين شهدوا على عقد الزواج هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من المهاجرين والأنصار. أما عن تجهيزات الحياة الزوجية الجديدة فلقد كانت سهلة وبسيطة. كلف النبي أبا بكر أن يشتري جهاز فاطمة مع مجموعة من الصحابة. وجهاز فاطمة هو عبارة عن قربة ماء وقدح وراحتين وشيء من الطيب وبعض الثياب وحبل ليعلقوا عليه الثياب المغسولة وسرير مشروط ووسادة حشوها ليف. فلما جاء أبو بكر من السوق واشترى هذه الأغراض عرضها على النبي، فجعل النبي يقلب الأغراض ويقلب جهاز فاطمة وينظر إلى السماء ويقول: بارك الله لأهل البيت، بارك الله لأهل البيت. ثم قال النبي لعلي: إنه لا بد للعرس من وليمة. فساعده الصحابة في ذلك. قال سعد بن معاذ: علي كبش أقدمه هدية مني لفاطمة ولعلي. وقام رهط من الأنصار وجاءوا بشيء من الذرة وأقيمت وليمة العرس. ثم دعا النبي بماء فتوضأ، ثم جاءت فاطمة تعثر من شدة الحياء وحمرة الخجل في وجهها. ثم صب النبي الماء على رأسها وعلى رأس علي وقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وبارك لكما في نسلكما، وحلت البركة عليهما. وتزوج علي من فاطمة في العام الثاني من الهجرة بعد غزوة بدر. هذه هي مراسم زواج علي من فاطمة: سهولة في الخطبة، يسر في المهر، مراعاة لأمور الزواج، لا إفراط ولا تفريط. كان زواجا سهلا وميسرا، وأنجبا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وفاطمة لها من الأولاد والبنات 5: الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. وأبناء فاطمة كان حجر رسول الله مرقدهم، وظهر رسول الله مركبهم، وصدر رسول الله مرتعهم، وريق رسول الله مشربهم. وكان بيت علي وفاطمة بجوار بيوت النبي، فكان النبي إذا رجع من سفر يبدأ بالمسجد أولا، ثم يذهب إلى بيت فاطمة يسلم عليها ويدعو لها، ثم يذهب إلى بقية نسائه. ولما نام النبي على فراش الموت وكان في بيت زوجته عائشة، تقول السيدة عائشة: ثم طرق الباب فقلت: من بالباب؟ فقالت: أنا فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع النبي صوتها بكى، بكى لأنه كان إذا سمع صوتها قام إليها فيفسح لها في المجلس ويطيب لها الفراش، فهي آخر من تبقى من أولاده وبناته. فلما دخلت فاطمة على رسول الله قال لها النبي مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو شماله، فهي بضعة من رسول الله وهي أم أبيها. فلما رأت فاطمة وجه أبيها يتغير قالت واكرب أباه، يعني يا أبتي ما هذا الكرب الذي نزل بك؟ فقال يا فاطمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم أصر إليها النبي بحديث دون نسائه فبكت، أي قال لها سرا، ثم صارها بحديث آخر فضحكت. فسئلت بعد ذلك فقالت إنه قال لي يا فاطمة إني مغادر هذه الليلة هذه الدنيا، فبكيت. ثم قال لي في المرة الثانية يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة وأنك أول أهلي لحوقا بي؟ فضحك. ثم قال لها النبي فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك، وهذه سنة ينبغي على المريض وهو على فراش الموت أن يوصي أهله بالتقوى والصبر وعدم التسخط عند موته. وظلت فاطمة بعد موت أبيها 6 أشهر ثم ماتت، وكان سن فاطمة آنذاك 26 سنة. وكان علي بن أبي طالب يفتخر بأسرته وبآل البيت فيقول محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي.